بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 26 من هذا البرنامج، وعنوانها العلم. والعلم هو النوع الثاني من أنواع المعارف، ذلك أننا قد انتهينا من الحديث عن النوع الأول وهو الضمير، وقد اختلف النحويون في أيهما أعرف، أهو الضمير أم العلم. وأغلب النحويين يرون أن الضمير أعرف من العلم، الضمير أعرف من العلم، ولذلك فقد بدأ به ابن هشام رحمه الله، وكذا ابن مالك في ألفيته، وكثير من النحويين يبدأون بالحديث عن الضمير. هذا هو الباب الثاني من أبواب المعارف، وهو باب العلم. والعلم أمثلته كثيرة: محمد، عبد الله، سلطان، زين العابدين، الرياض، مكة، مصر، القبائل، بعضهم يسمي حيوانات، وهكذا. هذه كلها أعلام. والأعلام من حيث لو أردنا تعريف العلم، فإن ذلك يوجب منا أن نقسم العلم قسمين، لأنه لا يوجد تعريف واحد يشمل هذين القسمين، لأن العلم قسمان: قسم يسمونه بالعلم الشخصي، وقسم يسمونه بالعلم الجنسي، والتعريف فيهما ليس واحدا، حتى منزلتهما في التعريف، يعني كونهما في المنزلة الثانية من المعارف فيه نظر، لأن العلم الشخصي فعلا هو في المنزلة الثانية من المعارف. أما العلم الجنسي فهو قريب من النكرة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. فنبدأ أولا بتعريف القسم الأول وهو العلم الشخصي. العلم الشخصي هو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا. قوله اسم، هذا يخرج الفعل والحرف، فإنها لا تكون أعلاما. صحيح أنه قد يسمى بالفعل مثل كلمة شمر، لكن ليس الفعل ضرب، يضرب، اضرب إلى آخره، ليست أعلاما إلا أن تسمي بها. إذا سميت بها انتقلت من باب الفعلية إلى باب العلمية. إذن العلم اسم يعين مسماه، يعين يعني يحدد مسماه، يعني ما وضع له، ما وضع اسما له تعيينا مطلقا. قوله يعين مسماه قبل يخرج النكرة، فإن النكرات كلها لا تعين مسماها. فمثلا كتاب لا يعين كتابا بعينه، ومثلا رجل لا يعين رجلا بعينه، امرأة لا تعين امرأة بعينها. فإذا العلم اسم يعين مسماه. طيب، الذي يعين مسماه يدخل معه كل أنواع المعارف، فإنها تعين مسماها، فكيف نخرجها؟ قال: تخرج بقوله في التعريف تعيينا مطلقا. كيف؟ قال: تعيين العلم لمسماه لا يحتاج إلى قرينة، وتعيين بقية المعارف إلى مسماها تحتاج إلى شيء آخر. فمثلا تعيين الضمير لمسماه، ضمير متكلم، ضمير مخاطب، ضمير غائب، لا يعين إلا بأمرين، هما مثلا الإضمار والتكلم، أو الإضمار والخطاب، أو الإضمار والغيبة. مثلا الأسماء، أسماء الإشارة تعين مسماها، صحيح، لكن بواسطة الإشارة، فإنك تقول هذا، تقول هذه، تقول هذان، تقول هؤلاء. أما العلم فإنك بمجرد ما تقول محمد ينصرف الذهن إلى ما بينك وبين المخاطب، عهد فيه، ينصرف إلى محمد المعروف بينك وبين المخاطب. طيب اسم يعين مسمى. طيب الأسماء الموصولة مثلا هي من أنواع المعارف وهي تعين مسماها لكن بواسطة الصلة. فإنك تقول مثلا جاء الذي، الذي اسم موصول لم يتم إلى الآن وليس له معنى، حتى تقول جاء الذي قابلته مثلا أمس، حينئذ يتعرف. فإذا المعارف كلها تخرج من قولنا في التعريف تعيينا مطلقا، لأن العلم يعين مسماه تعيينا مطلقا. وعندنا مشكلتان يسيرتان سنحلهما إن شاء الله تعالى. هناك من يقول إذا قلت شمس، كلمة شمس معرفة ولا نكرة؟ نكرة. وإذا قلت قمر، كلمة قمر معرفة ولا نكرة؟ نكرة. طيب هل تعين مسمى شمس حينما تقول شمس؟ نعم، وينصرف الذهن إلى هذه الشمس المعروف. وحين تقول قمر ينصرف الذهن إلى القمر المعروف. فكيف تقول إن قولك اسم يعين مسمى يخرج النكرات مع أنه تعين هذان؟ والجواب عن هذا أن يقال إن كلمة شمس في الأصل لم توضع لتكون دالة على فرد واحد، ولكنها وضعت لتدل على كل كوكب يظهر نهارا فيزيل نوره ظلام الليل، لكن ما صار عندنا إلا واحد من هذا الجنس. يعني كان الأصل أن يكون لجنس كثير يدخل تحته أفراد، ولكن لم يجد عندنا إلا واحد من هذا، ومثله كلمة قمر. طيب يسأل سائل فيقول أنت تقول في تعريف العلم الشخصي أنه يعين مسماه تعيينا مطلقا. لنفرض أن عندك ثلاثة أشخاص أو أكثر، كل واحد اسمه محمد، كل واحد اسمه محمد، حينما تقول يا محمد من يستجيب لك من هؤلاء الثلاثة؟ من يجيب نداءك؟ أليس المتخيل أن كل واحد منهم من الثلاثة سيجيبك؟ الجواب بلى. لا، عندك مشكلة يا أخي في التعريف. ما هذه المشكلة؟ قال أنت تقول إنه يعين مسماه تعيينا مطلقا وهذا لم يعين مسماه تعيينا مطلقا. والجواب عن هذا أن يقال إن الأصل في وضع الأعلام لتعين مسماها، الأب حين سمى ولده محمدا أو سماه عبد الله أو سماه أبا بكر أو نحو ذلك، ماذا كان يقصد؟ هل كان يقصد تعيينه من بين إخوانه وتحديده بحيث ينطلق عليه هذا الاسم، أم كان يقصد أن يكون عاما؟ الجواب بدون شك أنه يقصد تعيينه من بين إخوانه. ولذلك فإن الغالب والأعم في أن الرجل لا يسمي ولدين أو بنتين من أولاده أو من بناته باسم واحد، حتى يكون التعيين موجودا عند ما يريد شيئا من أحد من هذين الشخصين أو من هؤلاء الأشخاص. مرة أخيرة، العلم الشخصي، لأن العلم الجنسي سيأتي إن شاء الله، العلم الشخصي اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، تعيينا مطلقا. هذا الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا قسمه النحويون عددا من التقسيمات، لكل تقسيم من هذه التقسيمات غرض بعينه. فيقولون إنه ينقسم العلم من حيث المسمى، يعني من حيث الأشياء التي تسمى به، ينقسم قسمين. قسم هم أولو العلم، يعني الذين يصح أن يكون منهم علم أو أن يكونوا ذوي علم، كالأناسي والجن، وقالوا أولو علم ليدخل معهم الله عز وجل لأنه هو العالم، ولم يقولوا ذوي العقل لأن الله سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه بالعاقل، ولكنه سمى نفسه بالسميع العليم، فلذلك أطلقوا على القسم الأول بأنه ذو العلم. ذو العلم يعني الذين يصح منهم أن يصح أن يكون منهم علم. أمثلته، هل يمكن أن يكون الجن من ذوي العلم؟ نعم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم وتكلم معهم، فهو تكلم مع ذوي العلم الذين يحصل منهم علم، بل إنه فضلهم في بعض المواضع على صحابته رضي الله عنهم، إذ قال لما قرأ عليهم سورة الرحمن: فكان كلما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال الجن: ولا بشيء من آيات ربنا نكذب. لكنه لما قرأها على الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقولون هذا الكلام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إخوانكم من الجن أفقه منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه ما الأمر، كيف كانوا أفقه منا، أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يقولون كذا وكذا حينما كنت أقرأ عليهم سورة الرحمن، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأها على الجن وقرأها على الصحابة رضي الله عنهم. فإذا هم من ذوي العلم، الإنس والجن والله قبلهم من ذوي العلم. القسم الثاني غير ذوي العلم، وذلك في أنواع كثيرة، بالمناسبة أولو العلم سواء أكانوا مذكرين أو مؤنثات، فمثلا محمد بالنسبة للذكور، وفاطمة أو عائشة أو خديجة أو صالحة أو إلى آخره، هذا بالنسبة للإناث، فلا يضير أن يكون ذوي العلم من الذكور أم من الإناث، الثاني مما يطلق عليه اسم أو العلم الشخصي هو أشياء تؤلف، وقد عدد لها المصنف أمثلة، فقال: منها من الأشياء التي تؤلف أعلام القبائل، كقرن مثلا أو قريش أو ثقيف أو هذيل أو ما شاكل ذلك هذا بالنسبة للقبائل، وكذلك يطلق على ما يؤلف من البلدان كمكة والمدينة والرياض والقاهرة وبغداد ودمشق ونيويورك وما شاكلها، هذه أعلام على البلدان، وهي من الجنس الثاني أو من النوع الثاني من المسميات، وهي الأشياء التي تؤلف. هل يوجد غير هذا؟ نعم، قد سمى بعضهم أسماء للخيول، وسمى بعضهم أسماء للإبل، وسمى بعضهم أسماء للحمير أكرمكم الله، وللكلاب كذلك أكرمكم الله، وسموا أيضا للغنم وللبقر. وقد مثل المصنف أعني ابن هشام رحمه الله بعدد من الأمثلة، فقال: الخيل، سموا بعض الخيول سموه لاحق، ومن الإبل سموا شذقم، وتعلمون أن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسمى بالقصواء، هذه ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. السيوف أيضا، هناك بعض التسميات، بعضهم يسمي سيفه أو يجعل لبعض السيوف اسما ولبعضها الآخر اسما آخر. مثلا ذكر المصنف من البقر أنهم سموا من البقر عرار، سموا بقرة سموها عرارا، وكذلك سموا من الغنم واحدة سموها هيلة، وهذا ينقله عن الكلام العربي الفصيح المعتد به. وكذلك سمي من الكلاب واشق، وتعلمون أيضا الكلبة التي كانت على أهلها جنت من؟ براقش، كانت تسمى ببراقش لأنها كان أهلها لا يريدون الضيوف، فكانت إذا جاء ضيوف أو جاء ناس وهم مطفئون نيرانهم نبحتهم هذه الكلبة، فعرفوا أن هناك أناسا يمكن أن يضيفوهم فاتجهوا إليهم. الحاصل أن الحيوانات كلها قد وضع لها أسماء. طيب لو واحد منكم عنده عدد من السيارات وسمى واحدة منها باسم كذا، واحدة باسم كذا، واحدة باسم كذا، ممكن؟ نعم، لا مانع، لا مانع ليميز سيارات بعضها عن بعض، حتى إذا قال لولده أو لمن يعينه أعطني كذا، يشير إلى أعطني مثلا، يسميها السهم مثلا، إحدى السيارات يسميها السهم لأن بعضهم يجعلها في السرعة كالسهم تطير طيرانا. الحاصل أنه سمى بعض سياراته بالسهم، فلا يقول أعطني السيارة التي لونها كذا ووصفها كذا، لا يقول أعطني السهم أو أعد سيارة السهم لننطلق بها، فمباشرة تعرف لأنها مما يؤلف، مما يؤلف. كانوا أول يستخدمون الإبل والحمير أكرمكم الله ونحو ذلك، والآن يستخدمون السيارات والطائرات وما شاكلها، فلا مانع أن تضع لها أعلاما. هذا هو التقسيم الأول. أما التقسيم الثاني للعلم الشخصي فهو من حيث الوضع، لما وضعوا هذه الأسماء قال الوضع قسمان، إما مرتجل وإما منقول. ما معنى مرتجل؟ يعني أن يكون وضع من أول الأمر ليكون علما، يعني لم يوضع لغيره ثم نقل إلى باب العلم، وهذا كما يذكر النحويون في تمثيلهم قليل، حتى إنهم لا يذكرون في كثير من الأحيان إلا اسمين، يعني اسمان مرتجلان موضوعان وضعا ليكون اسمين، ويمثلون بأدد بالنسبة للرجال وبسعاد بالنسبة للإناث، ويقولون هذان العلمان مرتجلان، يعني وضعا من أول الأمر ليكونا علمين ولم يوضع ليكون لشيء آخر ثم نقل فصار علمين. هذا القسم الأول وهو ما يسمى بالمرتجل. أما القسم الثاني فهو المنقول، وهذا كثير. المنقول قد يكون منقولا عن مصدر، وقد يكون منقولا عن اسم ذات، وقد يكون منقولا عن وصف، والوصف هذا إما أن يكون اسم فاعل، وإما أن يكون اسم مفعول، وإما أن يكون صفة مشبهة، وإما أن يكون أفعل تفضيل، وإما أن يكون صيغة مبالغة. هذا بالنسبة للوصف. وقد يكون منقولا عن فعل ماض أو فعل مضارع، والسؤال هل يمكن أن يكون منقولا عن فعل أمر؟ بعضهم يقر ذلك ويقول نعم، وبعضهم ينفيه يقول لا، ما يمكن أن يكون منقولا عن فعل أمر. فتسأله لماذا لا يمكن أن يكون منقولا عن فعل أمر؟ قال لأن في كل فعل أمر ضميرا مستترا، فإذا نقله عن فعل الأمر فهو ليس منقولا عن فعل، وإنما هو منقول عن جملة، لأنه مكون من فعل وفاعل، والفعل والفاعل جملة. بعضهم يرى هذا، بعضهم يرى أنه لا يمكن أن ينقل من اسم أن يكون أصل العلم فعل أمر فقط، بل لا بد أن يكون فعل الأمر مع فاعله، وحينئذ يكون جملة. طيب بقي من الأعلام المنقولة ما كان منقولا عن جملة، جملة إيش؟ فعلية ولا اسمية؟ ممكن طبعا الجملة الفعلية وردت التسمية بها عند العرب، سنوثل لكل إن شاء الله. والجملة الاسمية لم يرد التسمية بها عند العرب، ولكنهم يعني النحويين أو عن النحويين أجازوا التسمية بالجملة الاسمية قياسا على ما ورد من التسمية بالجملة الفعلية. إذن الأعلام المنقولة كثيرة كما رأيتم، لأنها قد تنقل عن مصدر أو عن ذات أو عن وصف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعل تفضيل أو صيغة مبالغة أو فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر على خلاف في ذلك. وقد يكون النقل عن جملة إما اسمية وإما فعلية، وأما فعل الأمر ففيه خلاف. سنمثل لكل إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بالأعلام المرتجلة، يعني التي وضعت من أول الأمر لتكون أعلاما. وقلت لكم إن أمثلتها التي يذكرها النحويون هما مثالان، وأنا شخصيا لا أحفظ غير هذين المثالين، لكن قد يوجد، ولكن يمكن تركوه ليس جهلا به، ولكن اكتفاء بهذين المثالين. أما العلمان اللذان يذكرهما النحويون فهما أدد لرجل وسعاد لامرأة. أما الأعلام المنقولة فهي: واحد، ما كان منقولا عن مصدر. المصدر تعرفون ما هو؟ إذا قلت ضرب يضرب ضربا هذا مصدر، أقبل يقبل إقبالا هذا مصدر، كلمة إقبال مصدر، حسن يحسن تحسينا هذا مصدر، زاد يزيد زيدا أو زيادة هذا مصدر. فإذا سمى شخص ولده بفضل معناها أنه سماه بمصدر، يعني نقل من المصدر فسمى به ولده. سماه إقبال هذا مصدر، سماه تحسينا هذا مصدر، سماه هكذا زيد هذا مصدر، وما شاكل ذلك. هذا انتهينا من المصدر. طيب، اسم الذات أو اسم العين المقصود به أن يكون أطلق على شيء غير الإنسان، ككلمة أسد أو ثور أو باب أو جدار أو طاولة أو منضدة أو نحو ذلك. لنفرض أن شخصا خف عقله فسمى بنته منضدة على سبيل المثال، أنا أقول لا، أو شخص آخر سمى ولده باب، أنا لا أمنعه، أقول له إنك سميت ولدك باسم عين أو اسم ذات، يعني نقلت من الذات هذه فسميت. أما أن يسمي ولده أسد فهذا موجود بكثرة، ثور هذا موجود، كلب هذا موجود، كل هذه أشياء منقولة عن أسماء ذوات لم تكن أعلاما ثم نقلت فصارت أعلاما. صار عندنا العلم المنقول من ذات أمثلته كثيرة كما ذكرت لك الآن: أسد وثور وباب وجدار وما شاكل ذلك. طيب، قلنا وقد يكون منقولا عن وصف. الوصف قد يكون اسم فاعل مثل صالح أو مسلم أو فالح أو ضارب أو سالم أو ما شاكل ذلك، نعم. أو قد يكون منقولا من اسم مفعول مثل محمد أو محمود أو مكرم أو نحو ذلك، سمى ولده بشيء من هذه، يعني من هذا الوصف وهو اسم المفعول. مثلا الصفة المشبهة، كلمة حسن يقولون هذه صفة مشبهة، كلمة شهم هذه صفة مشبهة، كلمة كريم هذه صفة مشبهة، كلمة بخيل لو سمى أيضا شخص سماه بخيلا ليكون بخيلا إذا كان بخيلا فسمى ولده ليتبعه، ربما أقول على سبيل المثال. طبعا تعرفوا أن هذا كله تمثيل، لكن المهم أن هذه كلها صفات مشبهة. طيب، نقول أيضا سمى ولده أكرم أو أحسن أو أطول أو يعني أو نحو ذلك، هذه كلها أيضا أسماء تفضيل في الأصل لكنها نقلت من اسم التفضيل. طيب، صار عندنا أيضا يمكن أن يسميه عباس، هذه صيغة مبالغة من العبوس، عبس فهو عباس يعني شديد العبوس أو مكثر للعبوس، هذه صيغة مبالغة. ومن التسميات أيضا أن يسمي بالفعل الماضي، مثل أن يسمي بشمر، هذه شمر في الأصل هذه فعل ماضي، كذلك قد يسمي بالفعل المضارع، وهذا كثير موجود، مثل تغلب ومثل يزيد ومثل يشكر وما شاكل ذلك. أما التسمية بفعل الأمر فقد ذكرت لكم قبل أن بعضهم لا يقرها، وأنه يرى أنها من باب التسمية بالجملة، لكن قد وجد شاهد من الشعر ورد فيه اسم صحراء اسمها اصمت، اصمت، وقد جاء بها ممنوعة من الصرف مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة في بيت من الشعر. ثم ورد أيضا من الجملة التسمية بالجملة الفعلية، ورد تأبط شرا وشاب قرناها. ومن الجملة الاسمية لم يرد عن العرب، لكن يجوز أن تسمي ولدك الشهاب مضيء، تسميه هكذا، لكن لا تفعل ذلك، وليغفر الله لي ولك وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.